العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عادت مانا دواي طاو كرني هربابك أروني خزمة بيشين وبيشواني تشاك لباري وبابوا بابي زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة طوما كدا درسي بيشوا بويا قزاريك خيراكم إن شاء الله بجياني بيشين وبيشواني تشاك لو بالوا باشا نرين خزمات بابك إخوان بتوفيق إخوان تبارك وتعالى. ربيع كري خيثماء أهات سرداني على القميك أي فرمو ما أزور أحدا غيرك براسي سر لا غيرة ونادم تنها سر لتو أدم مرتاح وآسو دابا بسردان لتو هل بد سرداني كردن وهامشو كردن خلقي هامشو كردني خلقي شاك وخلقي باك وخلقي بخاص الحاو فائدة زور زورا إيماني عبدي في زيادة كار وكويس إن شاء الله لجياني بيا وشاكان برشاوت أنا كوي بوي بي إنسان خوي رابيني إلا سر سردان كردني خلقي شا هروها ربيع كري خيثماء نقل برشتا يا بلاي ابن مسعود يتركز بوي نبو بروات الجورة حتى وكو هردو لا لأبو نوا حتى عبد الله كري مسعود بي يفرمو يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك أقل بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بتي بنيايا خوشي لبستي وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين ناد بهم إلا توبة كاران أو أنبي لك يتوك أقرن بلا يفرودقار تبارك وتعالى لمسي كري طلحوة فرمي ها وليتي عثمان كري عفان مكرد بوما ويد وانزصا سردان كردن تيكلاوي كردني في أبشا كان دوانزصا تيكلاوي عثمان كري عفان كرد رضي الله عنه زهرية فرمية آي كزور جارداني شتم لغل علي كري حسينة ووالله كسم نبيني وأفقه منه لو شار زات تربية فقه تربية ولكنه قليل الحديث بلام بيعه كم قصة يا أكلي قليل الحديث يعني حديث كما جرته هل وها خالد كري معدان لي وها توك جشتوا تخدمت حفتا صحابي للصحابي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام أجر حس كرد النبي لكوب ونوا لقلب يا وشاكان وصالحين وبخوا صلحاء وصحابة يبدو صحابة بس ببينه بلا منا فربي جشتوا بحفتا صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام وهل وها كاتك وا الشعبي أجات السلامرك برسالي لي أكري ك بشي فرمان من بيكي بماذا تأمرنا أجو جيتي ما أنا بعالم ولا أترك عالما نخوم عالم نبشمر عالم يرجع يلم يعني كسر شقنا بمعالم بيت ولكن أبو حسين رجل صالح بلا ما أبو حسين بيأكي باش بيأكي صالحان هل بها الشيباني الله الشعبي في وثم أو كاتي كبيك وشونا مزقوتا وتي انظر هل ترى أبا حسين نجلس إليه زان أبا حسين بني بروين داني شين للاي جعفري كل سليمان فرمي هل كاتي الرقية كم لضل هس فيه بكرت بايا أتشوم سريك مدال محمد كوري واسع والله أدود خمان الله كوسي كوتوا الله جرجي سوتاو أو هاد ود جرجي سوتاو لكثير كوري وليدا أفرمي أجر ابن شوذب ببنيايا والله فريشتا كان بلا كوتوا هل وها سعيد رحمه الله ورضي عنه التابعين أجر بيان بنيايا خلق يادي إخويا كوتو سبحان الله يكرد يعني سعيد بن جايام سبحان الله سبحان الله أخويا بي لك كوتو البيت يا أمي خاف المعي صلى الله عليه وسلم خير عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله باشرين عبد كان إخوة أوانك ببيذين إنسان يادي إخوة تعالى تبارك وتعالى أي نابي نجال وهي كسر ريكو بيك صالحان الملتزم وخوة صلحار وكولانيك أروا آفرتك سرف وشخي باشك قولك يهل كرد وقولك يداخا قنجيك جغرك بدسيوتي جغرك أشاليتا أو بريتيلا أو عبدانيك وخلق شرميا ليدك جاري وجاري برهيبة سيماك يعني هل وها حفص يقول غياث أفرمي كنا نتعزى عن الدنيا بمجلس سفيان بشي سر خوشي ضل خمان من أداوى للدنيا كوازما للدنيا هي ناوى سفيان ما نبيني سفيان ما نبيني إذن ضل نوائي من بؤهات كوازما للدنيا هاودو سر خوشي خمان من أكرد بهوي الدنيا هل وها سفيان ثورية فرمي سيري ضلي خوما مكرت تماشاكم تشي ظلم باشكا ظلم باشكا تشي ظلم باشكا ظلم باشا بي لبين مكة ومدينة باشا بيت لغل قومانك غريب ونامو مع قوم غرباء أصحاب صوف وعباء خلكانك وأزين لدنيا هنا لقلو خلقان أبم أو سأبين مظلم شاكبة هل وها خلقانك دين سردن للرابعي عدويان إكيك لا أفرت صالحات كان صالحة كان يعني من الصالحات رجي كان دين سري لي أدن باسي قصيبا شكن هنك باسي دنيا شكن ذكروا شيئا من الدنيا كخلص أنه أرون بخزبة كاركي علي أم جالا أم شيخو دور بلكي هاتن وسي سفيانا هاتن بولام إذني أن مدى بين جورا فإني رأيتهم يحبون الدنيا تماشاكم دنيا خشري حساني غلابية فرمي والله إذا متشاوي بشري كوري منصور ببنيايا آخرة بلك وتوا رجل منبسط ليس بمتماوت فقيه ذكي بيأيك فقيه بيأيك جيري عقلي سادي و تاكوتاي او وصو استايشيك وايكات افرمي قال حسان الغلابي كنت ارى بشر بن منصور اذا زاره الرجل من اخوانه قام معه حتى ياخذ بركابه وفعل بذلك كثيرا غساني غلابي افرمي من بشر كوري منصور مبني اجل كسر سري ليبدايا لا برادركاني وهاوركاني لقل يا هلا سا وردي اكد حتى وكو رشمكشي بو اجل كاتي سكوت تسال اجرك بو خوش متشنجار رشمكي قرتو رشمي اجركي بو قرتو ابن البارقه فرمي فضيل ببنيايا جدد لي الحزن بطاقتي بالي بسالك يا شاب بطاقتي ظلم طازه ابو يوا ومقدت نفسي والله بيزم لخمات ورقم لخمات ثم بكى عشان رسي كذا قريان يعني طبعا عبد الله يكون مبارك وفضيل معروف فضيل يكون عياض بريتيلا عابد الحرمين عبد الله يكون مبارك يش بريتيلا أو مجاهدة عالمة عاملة عابدة أخواناسة وأخوة صلحاوة ومعروف بيني أنا أقرت يطعني جلا السنة ذكي أدريت فضيل جهاد كذني نبوة كم بويتي ابن المبارك إيش بيابي جهاد بوه جاري كان لقرمي الشر أبيني لقل دجمنا الشر كانوا خوين لبردميا أرشيد فضيل جلنا وكعبية خليق عبادته الله يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أفرمي ولقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب أي عابد حرمين أقرب ما نبيني والله بدل كي توقال طبع عبادتك أو عبادة نجور رجوك كي قرانا ولا من كان يخضب خده بدموعه فرمو يا ما لا خنت يا كلي جان ما نبت نفسي خم على خينا خترق فنحورنا بدمائنا تتخطب أجر تو جونا ترى كيف في المسك يا جونا من ترى بيب أخوين أي ندرس لقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب أي ندرس ولا فيهم الإخوات وعلي صلاة وسلام فرمي مغبرة قدم عبدي في سبيل الله فتمسه النار في هركس إخوة الله يبي لفينا إخوة آقلنا يسبتيني جاء فرمي إذا رأيت الفضيل جدد لي الحزن كفضيل ببينم بطاقتي ظالم مسالك يشوف بطاقتي تهزع بيتوليم ومقدت نفسي ورقم لخم ديتوا فاشن لسي كربا قليان بش لي كوري حارثة فرمي أقر أمرش بيري معافى بكم الله بيركدنا ولي سودن في أقيني وبيركم وكبيني وما كالكي لي ولا أيوب كوري متوكلة الله أقر بمن مستعي سيري دين ودنيا شبين ذهبنا إلى دار عبد الرحمن بن مهدي أتوين بمالي مالي عبد الرحمن كوري مهدي هربها عبد الرحمن كوري مهدي الله لازمت مالك ولازم مالك شو ما خزمتي زول قالوا حتى ملني يعني من اللي قالوا بيزارهم يعني سردان كردني بيا وشاك أنا وطلب علمي شو حتى أوتي دبيري ماله من ألمه كم جيم هشتون لو رجوا نازم شيئا بس أنا توتي أجرتو دوري نازاني من نزيك نازم شيئا بياتو أحمد كوري عيسى فرمي لخونا بينيم كسك بيوتم عليك بمجلس عاصم ابن علي دزقل با مجلس كان وزور سرداني عاصمي كري علي بك فإنه غيظ لأهل الكفر أو عاصمي كري علي توربون رقي أهل كفرة أهل كفر رقي علي ديت أحمد كري يونس فرمي أقل بتشوين بلاي سفياني ثوري بقر يا نوا أخذت نفسي بخير ما علمت أوي كفيري بوما لباشتريني أوي فيري بوما دس مكلا تطبيق كلون جيبا جيه كردني كالي شاك مكرد وإذا أتيت مالك ابن مغول بتشو أن بلاي مالك إيش تحفظت من لساني أقام لزماني خوم أبو هبزان سردان كردن زور ضرورة إنسان سرداني بياب شاكان بكات وإذا أتيت شريكا أو شريكا برشت أن بلاي شريك إيش رجعت بعقل تام بعقلك تكامل طاود قرامه وإذا أتيت مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاتي والله للاي مندل بها تيموا أقر ضبطك صحيح بي أقر للاي مندل بها تيموا أفرمي خمي نوجك إذا يقرتم خمي نوجكي دا يقرتم بو دبري جوان نوجيك جوان نوجيك من جبوي محاسبي خو ما كل نوجك مو كل نوجكي أولي بكم صالح يكوري أحمد يكوري حمل الله دوني بيا با صالح يكوري وتوا وتجي صالح كورم دوني كسي كات خزقة حزمة كتوش بالبنية يا جلو برجي كي سيري لبرجو هاد دايل الدرجاو وتم مرة جورة لكيو هاتو يوتي والله لا رجهلات هاتمو برو ساحل الروم كناري دريا والله لبر مكانتو بايتو نبوانات ما مشارة والله محزم كل لابدم ملات وسريك اللي بدم على منش هاد دانش تو هرشم كل هجنبو بيدمي شوار نان من هبو لمالا شوار لتنال ما نقول ما لنا أنا كبدأ في ولي قلت وخصنا وغلا زكاني وخوا ما الله ويكرد وكوتر يعني كابلاي بسيوتي سردة الشارق بس لبري فلان كذب بيني بس لبري أحمد يكون ريحان بل ببيني هربي عرز بكرد الإنسان جاروي كسي قدير لدوره سريكي لأداء ناحز ومغرز أو أنا شي دلين ما نحز بياتي أكل والله من الرأسية ربتي بها إيمانه وهي كابلاي بلاك يخوي خوش ويسري لأداء طار عليه كرة كمو خزمة كاركي خوم برد بولاي أحمد كوري حنبل حزب قسري لي بدي تاك وتاي شيرو كافر بي ابو خير هذني كردينو و من على كميل كوشي خيدانا وهني قسيل قال كردو واخواردني خوش حال واي خوشي بيداو وبجاريه كشي بتكلي معه توجد قال يا بخو وجع عليه بسطو وقال يعني لي قال كردو اوا افرمي جنيد الله جنيد افرمي شو ملاي سري لسلمر قابوت من نصيحتك لا تصحب الاشرار قال خلق خلافه كان مبا دور كورو ليا ولا تشغلن عن الله بمجالسه الاخيار نتي او انده هل قال خلق تشاك كبي ولا قال فيها وشا كان بتيك اليوم بي مشغوله كالويك لقال خوي خوت تانيا كبيت ابو عمر محمد كوري يوسفي قاضي الله روجي لقال اسماعيلي قاضي شو بلاي احمد كوري محمد برسي تماشا نشيلو كسيلو سمع ربك افرت تماشا كينه ملازم لبيته ملازمه بمالك خويا تماشا كم احمد يجي احمد كوري محمد برتي تماشا كم بياي يرنزل اثار عبادتي في وديانا واسماعيل بني يعني ابو رفيقيك لقال لك هاتون اسماعيل قاضي عظمه اعظاما شديدا زور بقوري راقته زور بقوري ليرواني فرسياري كردن مباسد مال منال خيزان عليت الماوي قلاي ماينوا وانصرفنا قرينوا اسماعيل تي اير والله ازاني او شيخك يا قلت من والله نازل من اي ناس قلت هذا القاضي البرتي اما قاضي احمد كوري محمد البرتي رولا لزم بيته واشتغل بالعباده شو تماري خوي خوي مشغول عباده كردوا هكذا تكون قضاة لا كما نحن قاضي كان بأواب خليك عبادتي اخوابن دزبرداري او قضاوه ابن كبيانا بيتسر نبوكم نتورولا كان قاضي شنو بوكو ام بيابا ترك الدنيا ما نكردوا حميدي لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي أفرمي قيشت بخلق أم كبينين أو كبينين هيك سوديكينيا إلا هل قصى النبي من قيل وقال وأعلن وأوترى وأيجن هلا وزيادة شيء ويا فأقلل من لقاء الناس كم ربر خلق ملاقات خلقا إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي إلا يعني شعري زور خوش برزي حكمة مساء إلا بو طلب علم أو إصلاح حال سرد ليك يدي بوي حالي خود باشر كي بوي إسفادي لي بوي بندي كالكي لي والبقريت هلوها كوتا باس كبراسي سيلو بلامو أبو العباسي الرفاعي سوين أخوة لسر برادر كاني الله أبي عيب يكتان لين بيني بيان بلي هر كس يكتان عيب يكي لين بيني أبي بيان بلي على عمري فاروسي كيكك لا رفيق كاني على يوتي سيدي أنا أعلم فيك عيبا ما دام سيري لسر خوالي براس من عيب يقول تو أبينو على يوتي شيء يا سيدي عيبك أننا من أصحابك تي عيبك أو تانية كوا إيه ما هاوريتوي إيه ما هاوريتوي أو عيبك يتوي براسي يعني يكون الله ما فيها أخرى نقول جاوب بياوي كي وكو تو خلقي وجه ما هاوري بي براسي قال فبخش فبك الشيخ قال ده سكر ده قريان وعمرتي إن سلم المركب وحمل من فيه أقل مركبك سلامت به هل شيء تيبكي هيشي بيناية سفينك سلامت به هل شيء باري ليدي ترسيني سيارك سلامت به هل شيء بارك قرز به قال كي ترسيني ما دام تو سلامتي هركز هاورتي تقال خلافة كان كان شيء وكويمة زررت بينا قيني بويا أرينا سر بابي كتير لا بابا كان يوم كتير كبريتيا لا فضل أو باب فضل الحب في الله والحث عليه وعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه وماذا يقول له إذا أعلمه أفرمين فضلي خوش ويسل لبيناوي خوا وچن فضل دار إنسان كسي كي خوش بي لبيناوي برودقار تبارك وتعالى وهروها إنسان أقر كسي كي خوش بي سبير راب قيني قوا خوش بتم أبي لبر خوا وأقر بيدود خوش تم أبي چي بي علي أو قصة چي يكا بي علي يا أجر بيو ترى خوش تميل لبرخوا أو لبرامبرة شيء بمعلت جوابك شيء بيت كواتا بريتي لا شوهر بابت فضلي خوش ويسيل فينا يخوا دو هاندان لسر خوش ويسيل يكتل فينا يخوا س كسيك خوش ويسبي بلا خوش تميل شوهر و أجر بكسي وترى خوش تميل والله ما جوابي شيء ده توا طبعا خوش ويسيل فينا يخوا ورق ليمون فينا يخوا بابتي كيكك لفروع باسي ولا براء كيكك لفروع باسي ولا براء جوازة جوازة لباسي ولا براء لفأم لفروعي أوه وهل بها ولا براء أصله بل من الحب في الله والبغض في الله فرعه وكماله بويا جوازا والحب في الله والبغض في الله عبادتي كا زور بي زوري زوري خلق لي بيعك والله عبادتك شا كم عبادتي وكو الحب في الله والبغض في الله بي. تصور كان لا شك كارق لك على كان في أغمري خواه أقل بيسبيت أن الحديث كان الآيات كان فرمو بيتين استكمل الإيمان فلان شبك إيمان كامل بوا اشتوى برشاو ابنك اللي دق كان بأستم بلا مبرو لما سلي الحب في الله والبغض في الله فلمن أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله هذا بلا شيء فقد استكمل الإيمان لو إيماني كامل هو ويبراسي فضلي إيمان فضلي حب في الله والبغض في الله زور كوريه وفرودقار تبارك وتعالى ورياي كردني تولى ويكوا خوش ويستيما لبرخوا نبت وفرموا الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أقل برون خوش ويستيما لبرخوا نبي أو فتنة وفساد رؤدة بكو إسه لولاتي إسلام أبيني كابراء خوي بمسلمان زاني خوش ويستي بو بباوركي محبتي بو بباوركي أقل شيء نباسي ولا أبراء أو بمش أفرمي بلاي جاء أفرمي فضل الحب في الله خوش في سن لبيناي خوا كواتا خوش في سن لبيناي خوا زور قولي أبي هركز خوش في سن لبيناي بروزقار تبارك وتعالى خوش بي آياتي قهينتو أفرمي قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة محمد رسول الله نبي في غمر إخوان نبي للقرآن إلا مقرون بالنبوة والرسالة لقل باسي ناوكي باسي النبوة والرسالة كلا وهل جيز للقرآن محمد نابيني وتابتي النداء بقد نداءني للقرآن بانكر دنيا بمحمد يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك عفى الله عنك لما أذنت لهم وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن تاكوتاك يعني نداء ناوهناني تاني أبدا بل يا محمد إلا يا نبوة نبوة يا برسالة نداء وبانيك أوش بلو باي بي أمر عليه الصلاة لهلك جناوي هنا إلا نبوة رسالتي لقلايا محمد رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين والذين معه وانشي لقل محمد أشداء على الكفار صلى الله عليه وسلم تندن لأس كافر كان روح ماء بينهم برحما لقل يكتر لا يتكتر باس يواك كوا وكو يواناون شون شوني وكو يوانابت فرمي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ذليل بو إيمان دارين إيمان دارين خوش شوي وهروها بعزة وتندن بلامبر كافروا ببا وران رحماء بينهم تراهم ركعا وبران مسلمانا أبي برحمين لقلك أبي برابين أبي تبابين أبي هاوكابين أبي دزباري دزبابين بيكتر أبي مسلمانا برحم بن لقلك مهربان بن لقلك أبي حزل عيب وعار وقصاني يكتر نكن أبي حزل خستني يكتر نكن أبي باشقول لي يكتر ندن أبي حزن على خيري يكتر بي حزن على شاخي يكتر بي براي يكبن تباب لقليك تراهم ركعا سجدا أيام بيني خليكي ركوع بردنن خليكي سجدا بردنن خليكي ينجن ما بس يعني شيء يبتغون فضلا من الله ورضوانه ما بس يعني فضل ورزواني خوايا تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيمايا لدى متشاوي أنا وديارة هي ما كان لدى متشاوي أنا نقبل فيها لو بلايك ولا لدى متشاوي دركات لو أنا وش بريتي بلو سيمايا بلام حقيقتي سيماك أونية سيما بريتي لنور الوجه سيما بريتي لنور الوجه بريتي لنور لدى متشاوي بريتي لو الرونقي لدى متشاوي إيمان دارها يا بريتي لو الرونقي إنسان إيماني هنا وأخوائي خوي صلحاء دمتشاوي نوري كيبيوي إيمان دار دي ناسي توا قسم بخواه وخلقاني أناسي توان بارن توباكن ودين وتماشاقين سبحان الله كسي كتر زور قراءه لقصي مصعب كوري عميرة كان أول سفير الإسلام سفير الإسلام كاتيك أرواب وشاري مدينة دين رب الخلد إلى قال كانوا توشيت وهاتويت خلق كيت مسلمان الله ولا داني شق سد بوكم سكان بدل بوري كلا ودل ودل دنا برد ديك هذا هذا ولا قصي فيها وانا اخي داني شو قولي يا ايمان هنا رئيس عشتها قلت له بنا عشتها كي اوان داني شتون طبعا اميان ناردو كرئيس عشت بالرواب ولا ليت قبل ما كينات في خلق قوري دين دين بخلق قوري شاري مدينه شا قريتها وقوم قيل دولو سيرة كان أظن قسم بخام أو دم مشاوين يفيشوا إيمانه تيكل دم مشاو بيد يعني ويسيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني من أثر الخضوع لما الكشيو يأساري قرد الكشي أنا بخوة تبارك وتعالى ذلك مثلهم في التوراة للتوراة كي موسى يتون وصيان كلاوة عليه السلام بمشي وزيك باسمك أي لإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وكو روكي غوايا كشتو كالي غوايا شكري كردبي انجا قدي تونو تول كردبي شلا بوباكاني زيادي كردبي جوان وستابي لسر قدكي خوي فاستوى على سوقه يعني لسر قدكي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار زراع كان فلاح كان سرسامي ام زرعات كشتو كالابن بوشي بوي كافر كان بيتو ربي ليغيظ بهم الكفار أما جديد سلوي كارك هذه الصحابة يطلق ليه بين كفارة كذلك الصحابة بين كفارة كمالي كانت الدليل أفرمي أنت كفرمي اللي يغيظ بهم الكفار كي يبهم صحابة يعني كأم تشنو خاي تعالى وصفي كردون لكوي لإنجيلو التوراة أو وصفي كردون لوي إنجيلا فرمي اللي يغيظ بهم الكفار كواتا أو براسي كفرة صحابة درق ليه بيت أو هانوتوا بلان أولي اللي دفع أمري بلام صريح شنية لو بهلوا ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم خيتها لبليني داوى بوانين كإيمان دار وعمل صالحات جامدا بوانين جنسا كعمل صالحيان بهيا كأجري قبرين بهيا وبهشت كانيان بهيا آياتي كتير يعني أفرمي والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهل وها أوانيك وا نشتجي مدينة بنا وإيمان يعني هنا وبيشوي مهاجر كان كوتش كانوا لا مكة وبين بولان ومدينة أوان هر بيشتر إيمان يعني هنا وخوان أما ذكر دوا ما بس كيا تلا الأنصار أو أتباسي أنصارك وعن أنس يتسر حديث كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرميتي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان سيشد هنا هر كستي دابي تام تشيجي إيمان دا تشجي أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما أبي أخواه بيغملكي خوش بالسربية للاي لغير أخواه بيغملكي وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وكسيكي خوش فيز لبر خواي بروذار خوشي بيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه أم حديثا ضلطاني بوا الله كان نيكي كلا حديثا قول كان إسلام أفرمين ثلاث نك عدد ثلاث أصناف سي صنف نك سي جمالة سي كسبس سي جوال من كن فيه أو سي الصنفاء يا أو سي بلي أو سي جوارشتا كسي تيدا بي وجد بهن حلاوة الإيمان يعني بسبب أو سي شتي كتيدا يا حلاوة إيمان تامي إيمان دا تشجد ما بس بي عفوا ليلة صنف نبو ثلاث يعني سي خصلة سي صفتها يا سي شدها يا هركس تيدا بيت يكم تماشى بنا فرمي حلاوة الإيمان بهو يعني التام والشريني إيمان تجي حلاوة يبسن حلاوة حلوة حلاوة شيء حلاوة شرينية هو تا إيمان شرينية بلا كان أنا قال كسيك ده أنت إذا شريني إيماني نتشت وبا مراجعي إيمانك يا خوي بكان إيمان شريني هي قسم بالله قسما بالله وكشون شريني تام حلوة شريني هي وتام شريني هي وكشون وشتاني كشرين تام حلوة شريني هي إيمان أو هاتام دارة فرمي وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما يكما بإخواه في غملك سيكفر أن يحب الله ورسوله ورسوله أما تشي في الله برزان ثم إنهنا بلا أن يحب الله ثم رسوله بوشي لبري محبتي إخوات تابع وناشأ لمحبتي بيغمر عليه الصلاة والسلام تابع وناشأ لمحبتي خواه تبارك وتعالى بيغمر من بوخ وشبه لبر خواه كس نية لسر أم أرزا هيچ نية لسر أم أرزا لبر خوي خوش ما بيوه هلايا بلي بيغمر ما لبر خوي خوش عليه الصلاة والسلام كعبة ما لبر خوي خوش بيه مصمم ما لبر خودي مصممانك خوش بيه كس ما لبر خوي خوش نبي إلا خوانا بي لبر خودي خواياتي لبر خواياتي خواه خوش معنا لبر نعمتك أنا بسلمان هر شيء ترى خوش ويس لبر خوايا خوش مان بيغمر ما لبر خوا خوشة كعبة ما لبر خوا خوشة مزجوت ما لبر خوا خوشة إيمان دارن ما لبر خوا خوشة همي ما لبر خوا خوشة بلا متفاوت إيشة أو خوشة ويسي بو بيغمري خوا همان بو وكو خوشة ويسي نية بو إيمان داري كمان جورا جورا وأقورت وأي يحب المرء لا يحبه إلا لله أما يكمل عفوا أي يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما أبي أخواه بيغ ملكي خوشوي السربية للاي لغير أخواه بيغ ملكي أبي هرشي هيا خوشوي استا أنا ببقاته خوشوي سي أخواه بيغ ملكي خوشوي سي خزانة خوشوي سي مالة بارية تجارة خانوة مسكنة مطعمة ملبسة مشربة هرشي أكا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهركسك خوش ويس لبر هيج خوش إنه إلا لبر خوانا بيت بس لبر خوا محبة تبو لبر خوا هذي برزان هركسك تاني استوى بشر لخويك هل استوى بشر لخوتك آية فلان كسر خوش يبو خوش تاني رقد لفلان كسر برقد ليتي أدريب زين شن يكتان الله لبر خوا شنك كان الله ولا تماعم بيتي تماعت بيتي بويا فرمي وأي يحب المرء لا يحبه إلا لله كسيك خوش دبر الله تبارك وتعالى خوش به وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار هل وها شون حب إيمان وخواه وبيغمر وإسلام ومسلمان زرورة بغضي كفر وكافرين يزورة ويخالص باسي بغضي كافرين أكا أفرمي وأبي الرقي لو بي بقريت وبو كفر دواء إخوالة كفر رزقاري كردوا وكو چون حزنك بخيتنا وآقلوا كي حزنك بخيتا آقلوا كس حزنك أبي آواش حزنك بقريت وبو كفر بي باوري ويقول من باريز إلا كفر لها القرانة والتحول برو خلاف أخوات من باريز ويا أم حديثة أو فائدة نتدب أو حديث التطبيق كان إن شاء الله سير فراز من الدنيا ولا دوارش تانا خي جور هداية من ده من جرت السر ورس الشقام هداية بيغم ركان وصالحين وصديقين وشهداء وسري والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.